قصة النهاردة ورد من المستمع جابر عبد المحسن علي الأعصر المقيم في شارع الليسي سيدي شحاتة كفر الدوار محافظة البحيرة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات، بيقول فيها: أنا مش هتكلم كتير عن الظروف المادية الصعبة اللي الواحد بيتعرض ليها بعد ما بيخرج للمعاش، مش هتكلم لأن عارف إن تقريبا الكل عارف والكل عايش التجربة أو له حد عايش التجربة. ما هو مش معقول أبدا الواحد اللي عايش بمرتبه بالعافية هيقدر يعيش بربع المبلغ ده اللي هو المعاش بتاعه. في الفترة الأخيرة بدأت الجهات المسؤولة تاخد بالها إن المعاش لازم يزيد، وصدر القرار الجريء بالفعل بصرف العلاوات الخمسة. وأنا مواطن اشتغلت في غزل كفر الدوار من يوم 16 فبراير سنة 1971 لغاية ما طلعت على المعاش في 16 فبراير 2014، وتم إضافة مدة خدمتي في القوات المسلحة لإجمالي مدة خدمتي، وصرفت معاشي عادي. ولما نزلت العلاوات الخمسة قالوا لي هيتم صرف المتجمد على 4 أقساط، وهيتم صرف العلاوات على المعاش الشهري، وبكده بقى مش هيبقى فيه أي مشاكل. وبالفعل لقيت الزيادة على المعاش 203 جنيه شهريا، وجيت بقى أصرف المتجمد بتاعي أو بالتحديد الربع الأول لقيته 2234 جنيه. وأنا معرفش المبلغ ده تحدد على أي أساس، وما كانش في بالي أسأل أصلا لغاية ما صدفة كده وفي حوار مع زميل مدة خدمته أقل من مدة خدمتي، ولقيت المتجمد بتاعه أكبر بكتير من اللي تم تحديده ليا، والزيادة الشهرية أعلى مني كمان. قلت إزاي؟ سألت واحد تاني وتالت، وكنت أتعمد أسأل عن اللي أقل مني، ولقيتهم بيصرفوا أكتر مني. طب إزاي؟ من غير ما تسأل يا مواطن. الله، إحنا لينا أسلوبنا الخاص في الحسابات يا أخي، وكل واحد ولظروفه بقى. الله، فهمت ولا ما فهمتش؟ أفهم كلام زي ده إزاي؟ أفهم كلام مش واضح كده إزاي يا عالم؟ نفسي أفهم بتحسبوها إزاي؟ ما هو 1+1=2، ومدة خدمتي أكبر، وخرجت على درجة مدير عام، يبقى إزاي المتجمد بتاعي والزيادة الشهرية بتاعة العلاوات الخمسة تكون أقل من ناس تانية؟ الموضوع محتاج دراسة حقيقية ومحتاج مراجعة، لأن كتير بيشتكوا، وفي النهاية أنا مش عاوز غير حقي. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.